في محتمل العضلة بتاخده وهي بتعمل اكسرسايز، الرئة ما تقدرش تدي كل ريكشن اللي محتمل الاكسرسايز، بس بتديك شوية من الاكسرسايز، بتنهج شوية في الاكسرسايز، وبعد ما خلص الاكسرسايز برضه بتنهج. ليه بتنهج معاهم الاكسرسايز خلص؟ الرئة بتدفع اللي ما دفعتوش. الدفع ست يعني ايه؟ يبقى دي اوبشن تنزيون بوست اكسرسايز، غير الكلمه اللي بتنزلوها قدام بقولها بعض البيتا. مش كل الاوبشن بياخدوا بعض الاكسرسايز ده دفع، وانا لو ما عملتش اكسرسايز يا غدر كنت واقف كده بدون اوبشن كنت هطلع. ولا نورمال كلنا عندنا بيتا اوبشن كونسبشن، عندنا بيتا، فاللي مدام بيه هو اللي باخده فوق البيتا. مش كل اللي باخده بعد الاكسرسايز ده دفع، اللي باخده ايه؟ فوق البيتا. و 90% من الطلبه بينسوا كل هذه التعليم. يقول لك هو ده اوبشن كونسيوم فيرست اكسرسايز، لا لا فوق البيتا، لان انت من غير اكسرسايز عندك بيتا اوبشن كونسبشن. اللي مدام بيه هو اللي خدته فوق البيتا. طب الاكسرسايز خلص بدفع ايه؟ ما بنطق مش دافع، مش البطل عمل اكسرسايز برضه تقول مش دافع عشان تقدر تعمل اكسرسايز تاني عشان يدوب تاني. يبقى كنا قلناها عشان خاطر عيون تريني ايه؟ فاكر؟ تريد في الميومن روبن زوكشن اند بي فور الفوسفوجين سيستم واللابتيك اسيد سيستم تحوله الى لا يبقى لي ري تريد في اند ريفور. طب ايه الفاكتورز كيبنج هاي اكسس بوست اكسرسايز اوبشن كونسبشن؟ يعني اكسرسايز خلص، ما الذي يدفع الرئة؟ يعني مين يقول الرئة تساعد عليك؟ تعمل مساعد عليك انت ما دفعتيش كله، ممكن الرئة تبطل ما تشتغلش. لا غصب عنها عارف ايه؟ بعد الاكسرسايز ده بقى سخن والسخونه بتبتدي ان السقف يشتغل. مش يقول لك يلهث من شده؟ طب ما انت محروق دلوقتي، ما انت سخن بعد الاكسرسايز فلازم تلهث. يبقى اللي دفع الرئة غصب عن عينها مش موضوع الرئة انها تشتغل وتدي اللي عليها اذا الحراره عليك. لازم صوت البوتاسيوم ديبيز تو ريستور الالكترولايت بالانس. وطبعا صوت البوتاسيوم ديبيز ده عاوز طاقه. صوت البامب، صوت البوتاسيوم بامب 85% منها بتطلع صوت حراره تخليك تلهث. وبيطلع كاتيكولامين وثيروكسين وقلنا دول بيعملوا ستيميليشن ريسبريشن. كاتيكولامين وثيروكسين ليه بيشغلوا الناس؟ بيديكوا الاكتيفيتنج سيستم واللي بيعمل راس. وعلى فكره مش برضه سنتر بارت اوف ذا راس، لو كل السنتر موجوده في الحته دي جزء من التشابك. الكاتيكولامين بيشغلها اكتر، ده بيشغلها اكتر، فكل حاجه تشتغل اكتر. مش بس مش برضه سنتر والراس ايه؟ هو ينفع ان انا اخد نفس بس؟ ما هو لازم الراس تبني جديد عشان يشيل هذا الاوكسجين ويوديه لمصر. فكله بيزيد. فده السؤال اللي جه مره كل اللي متابولين الجندات سؤال، اللي هو الزملاء الافاضل والشباب اللي مالهاش اي علاقه بالموضوع اللي حوالينا، اللي هو واحد فيهم حتى ابتدى استولجيو وقال لها الاستولجي الفيلد مش يعني مش ماشي كويس. فقالت استولجي سنتين ثلاثه كده ولا اربعه. هم اصلا مش كتار يعني، لو فكرت كتير هتجيب. مين ملوش علاقه بالاستولجي وهيبقى بدا الاستولجي وبقى الاستولجي ما فيش عليه طلب، انا استولجي اتفق. فزوره نفسه حل واحد طور للبعيد بتوع الجيش. ايه اللي هو علاقه بالجيش؟ يعني اللي في الصوره ناس هتلاقوه في قسم الجيش يعني. في واحد بس مش قاعد في قسم الجيش. ده بقى اول ما اشتغل في الجيش. بصوا يا مش هجاوب. تاني بقى السؤال ده مهم جدا، وفي ناس كتيرة مش فاهمينها، مش فاهمين عنوان السيولوجيكال ريسبونس تو انكريمنتال اكسرسايز. نظر المهم والثاني هنا لو تقعد تقرا ساعة ما انتش فاهم انكريمنتال يبقى انت مش هتفهم الموضوع. انكريمنتال يعني متزايد، اكتب لي فيها الماراثون. ما هو الانكريمنتال اكسرسايز؟ قلت لك في سباق الماراثون اللي بيقعد ساعتين، لو لاحظت كده اللي هو بيجري ساعتين حاجه 30 كيلو، ما ينفعش من الاول دي قلت له بالي بقى من الاول، لان ده في اقرب قهوه تلاقي قاعد وهم مكملين قاعد باخر. فهم يعلموا المدرب تبتدي قليل وكل شويه تزود، حتى في 800 متر برضه ليها نفس الحكايه، يبتدوا قطع وبعدين في الاخر يشدوا. لو شد من الاول ده هتنتهي كده. فانكريمنتال يعني متزايد، انكريمنتال اكسرسايز. فلو مش فاهم الحكايه دي مش هتفهم الموضوع. طيب تعالوا السيولوجيكال ريسبونس تو انكريمنتال اكسرسايز، هنتكلم على ميتابوليك ريسبونس، ستارت ريسبونس، كاردياك ريسبونس. معايا؟ الكيلو فينس اند الميكروبيال ريسبونس. يبقى حتى لي خمس نقط هنتكلم عليهم، اهم ثلاثه سته الاولانيين. بص معايا كويس قوي قوي عشان تفهم الموضوع ده. تيجي الاوبشن ابتدي الانكريمنتال، كل ما هزود هنهب اكتر، هاخد اوبشن اكتر، ده حدود. يعني الاوبشن ابتيك الفوليوم اوبشن ابتيك انكريزز تيل ريتش الماكسيمم وبعديها في بلاتو. بس اكتر من كده يبقى الثلاث كلمات اللي هحطها صار دلوقتي فيها بلاتو، وهتكمل بحاجه ثانيه. طب نكمل ازاي؟ يعني انا وصلت بلاتو وستيل انا محتاج ضغط اكتر لانه انكريمنتال، انا بزود والاوبشن كونسامشن وصل ماكس، يبقى لازم ابتدي بالانيروبيك بقى. عند النقطه دي انيروبيك. يبتدي الانيروبيك بتاويل. حتى يسموا ده سبريشن اوف انيروبيك، يبقى دي انيروبيك. كل مره قلت عاوز ارسم الكيرفات دي وقلتها عليكم يمكن ارسمها النهارده وبديها لكم. معلش انا بقى افاجئ بال اللي كنت مشغول قوي في الدجاجه، بس لازم يخلص عشان يصوروا الهديه زي ما وعدتكم. فده الانيروبيك فريشول يبتدي على النقطه دي. سبلمنت الانيروبيك سيستم اند اكسرسايز انتنسيتي انكريز. يعني انت الاكسرسايز يبقى انت زايد وانت وصلت الاوبشن للماكسيم. فمين يبذل طاقه اكتر؟ الانيروبيك. يبقى سبلمنت يعني قوي. لما خلاص يبقى الاوبشن في اول وانا وصلت الماكسيمم، طب اجيب طاقه منين؟ من الانيروبيك. بعد الانيروبيك في ميجا ثاني بيطلع لاكتيك اسيد، ولاكتيك اسيد ده اسيدوز بيبقي الليفل بتاع الاستيليشن. طب نيجي للبارت الفنتيليشن. الفنتيليشن انكريزز لينيري ويز انكريز VO2 اب تو انيروبيك بريشر. ذن فنتيليشن increase disproportion due to stimulation by lactic acid. يعني الاول يبقى الثاني stimulation بالشكل لحد ما توصل الانيروبيك كده، وفي لاكتيك اسيد طلع يبقى الفنتيليشن يبقى اكتر شويه disproportion. يبقى الاول كان ماشي لينير مع الاكسجين، وبعدين بقى disproportion بسبب ان طلع لاكتيك ايه؟ اسيد. نقطه مهمه قوي بقى في تايدل ريسبريشن عباره عن حاصل اربع حاجتين، تايدل فوليوم وسبوت ريت، يعني كميه الهواء اللي بتاخدها بتاعت عباره عن حاصل طاقه بتاخد النفس الواحد تايدل فوليوم في السبوت ريت. تفتكر مين لازم يوصل بلاتو من غير ما تقرا؟ الستارت تيوب شبهك. مين ما يعني لازم اوصل لحد ما اقدرش اخلص بس كده تايدل فوليوم. The tidal volume initially, both tidal volume and the spatial rate increase. Later on, the tidal volume reaches the plateau. بس أكمل بمين بقى؟ بالإسباط ريت هذا اللي هو الوقت بمين اللي وصل بلاتو؟ طيب البول The diffusion capacity of oxygen increases threefold طبعا إن أنا لما بذهب بصري سهل أوي الأندراج توسع بصري فضل فالـ area يحصل له عين disease with sickness طب ده بيزود الديفيوجن capacity طول عمرنا قلنا diffusion directly proportional to area و inversely proportional to the thickness وانا ما بنهج وزود الاريا وقال له الان طيب نيجي التالتة كارد راكتا ريسبونس بروفايد اكتا اوبشن ما الاوبشن ده مين اللي هيجيبه ريسباتر سيستم مع انتاج مشترك مع الكارديا طيب نفس الفكره الاول الهارت ريت يزيد لينيري ويز دي او 2 لحد ما يوصل ماكسيمم هارت ريت 22 يعني ده الهارت ريت ده ماشي لينيري انما برضه مين اللي هيوصل للبلاتو البام اللي ناخد الهارت حاطه ضرب حاجتين الكارديو اوت هارت ريت في ايه سلوب فوليوم ستوب فوليوم هو اللي بيوصل بلاتو يبقى حتى سهله في الحفظ يبقى اللي بيوصل بلاتو دائما هو الفوليوم ريسبريشن تايدل فوليوم في الهارت ستوب فوليوم يبقى لو انا طيب هم اللي احطهم في الهجر يبقى بكمل بالريت ان اقدر ازود ريت كام لكن ما اقدرش ازود فوليوم وبالهارت ريت ازاي اكمل بالريت لكن ما اقدرش ازود ايه؟ فوليوم وايه الغرض بتاع هذا الكلام؟ لان انت هذا الاوكشن اللي جايبه مين اللي هيجيبه؟ الستاتوسيستم مين هيحمله الكارديو ماسك فانا عاوز اوكشن اكتر لازم تستفيد اكتر مين الريسبيريشن ويل كارديو ماسكر سيستم ففي الانكريمنتال اكسرسايز في ثلاثه بلاتو هنقسمها لسه دي انا متاكد فعلا ان انا كان لازم كل كلمات عاوز اقسمها وقسمتها وفي اربعه شويه يعني كان لازم احتفظ بالارض بتاعها فديتها لك بس كان الدايجيشن والعمل والحاجات دي كلها واخده بالك وده ممكن تسمي حاجه بسيطه كده يعني تحفظ منها يبقى في كام بلاتو؟ ثلاثة بلاتو في الاوبشن بيوصل بلاتو وتكمل انيروبيك تمام؟ في الريسبريشن مين بيوصل بلاتو؟ فاينل فوليوم وتكمل بين الساتوريت في السيركوليشن بتوصل مين بيوصل بلاتو؟ ستروك فوليوم لكن مين ممكن تزيد؟ هارت ريت لحد 220 طبعا 220 ده في الاطفال دايما لان في الادل صعب جدا توصل فوق 200 كما يعني هتبقى له خلينا اللي هم كسبنا طب في كلام حلو بقى كلام جميل قوي هجيبه لكم الام اس كيو ان 40% اوف بيبول الكاردك اوت بيزيد بيعتمد على الهارت ريت بس مش الاستروك يعني اقل من نص الناس لما بيعملوا اكسرسايز عضله قلب ما تقدرش تنقبض اكتر وتروح الاستروك اكتر انما يقدر يزود الهارت ريت طب ليه؟ ما تركز الهارت ريت ده هو اللي بينيل الدنيا The cardiac output reaches more than 90% of its maximum. يعني بيوصل maximum for incremental exercise. Why the pulmonary ventilation بتوصل 65% من maximum. يعني ده بيوصل 90% بس ده exercise. إنما النفس بيستخدم 65% من طاقته بس. يبقى افتكر مين بص الأرقام وجاوب بذكاء. مين الليميتنج فاكتور؟ ما نقدرش نعمل اكسرسايز اكتر من كده بسبب الكارد راستر ولا بسبب الفلماري؟ الكارد راستر ده خلاص ده تقريبا وصلت الماكسيمم 90% ماكسيمم هو ده ليه؟ كارد راستر تقعد ما ينفعش لو واحد وصل الماكسيمم لازم ما تقدرش تكمل على كده فمين اللي وصل قرب الماكسيمم قبل الثاني؟ كارد راستر سيستم وال 40% من الناس تصور ما يدودش خالص الستوب فوليوم يعني البلاتو بتاعه هنا اهو من الاول الستوب فوليوم اهو يبقى الزياده كلها بال هارت ريت ده كام في المية من الناس 40% اوف بيبل مفيش زياده خالص في الستوب فوليوم البلاتو من الاول يبقى هو ده limiting factor. حاول على ظهر وانا اعتبت الفتاة كذا عشان لو توفاني الله تلتزم دوره حد بقى كده حيف يا عبدالله شكرا عمرو هذا بقول لكم بقى لبس جميل وهيتولى هيكمل معاكم الكورس خلاص يا عمرو باشا انت في الساعه 22 هو الساعه 19 ماشي وقت لمعايير الشعب بدون اللي قلته بدون الثلاث كلمات دي عمرك ما انت فاهم يعني ايه انكريمنتال اكسرسايز ثاني فهمت يعني انكريمنتال يعني متزايد هما بيهتموا بره جدا بالسبورت السيولوجي وهو لطيف فعلا وعشان كده هما فاهمين ودارسين وبياخدوا مجالات كتير جدا ليه عارفين كل حاجه دراسه رهيبه للفسيولوجي بتاع الاكسرسايز عشان كده التمرين الترينر المدرب يقول له انت الاكسرسايز الطويله تبتدي ليل وتزود ده هو الانكريمنتال يبقى الاوبشن كونسامشن هيزيد لحد ما يوصل الماكسيموم بلاتو طب الطاقه جايه منين بعد كده؟ هنرد طب الريسبريشن لازم تزود الريسبريشن تزود الكارب اكتر جدا الريسبريشن حاصل ضرب الباتر يقفل طيب الفوليوم من الهارت يقفل سو فوليوم مين فيهم بيوصل بلاتو؟ الفوليوم هنا طيب الفوليوم وهنا سو فوليوم الكارب اكتر فيه خصوصيات اكتر في ناس ما بتزودش السكر خالص من اول بلاتو كل زياده عن طريق زياده ايه؟ الكارتري اللي يوصل اقصى حاجه كاتبين كام؟ 220 طب مين وصل الماكسيموم كاباسيتي بتاعه الاول؟ الريسبيراتري ولا الكارد راسل؟ وصل 90% ماكسيموم اللي هو ده لسه 50 يبقى الليمتنج فاكتور هو الكارد راسل خلاص 40% من الناس شغاله بالهارت ريت بس طيب ده هيكون الصعب وصلنا الصفحه كام؟ كمسة لازم بقى يلا صفحة كمسة طيب ومحدش انا طبعا ما بلغمش حد اني اقرا يعني اصلا دوس اصلا كتاب انا مش مستفيد حاجة لكن بس عاد بيصعب عليها يعني هذا المجهود ومش حاجة ناقصة ومنظمة وطالب غاوي عكس طب اعملها تاني ده هنا يمكن تستوعب الموضوع ده بحيل يمكن ما طلعش في الكلام في خصوصيات جامده يعني عاوز اصلي فاهم قوي عشان يقول موضوع الانكريمنتال اكسرسايز ده جابوه مرتين عاوز فهم عميق يعني مش اول تفهم يعني ايه الانكريمنتال نيجي عارفين فيها ماتش ديبر دي سهله قوي مفروض ان انا ازود الاكسجين ديليفري واحط لي دايره فين المذاكره اوبشن ديليفري هو بيتكلم هنا على اوبشن ديليفري ازاي اودي اوبشن اكتر للعضلات واحد ريديستريبيوشن اوف بلاد فلو بيتر فلو تو سرفايفل ماسل كنا خدناها في الاوتوميك ان الاكتف ماسل بيعملها فاضل ترتيشن للارتيور وبقيه الجسم كله ايه الاكتف بيعمله فاضل كونفكشن يبقى انت بتعيد توزيع الدم وتودي الاكسرفايفل ماسل اكتر دي واحد هاي اكستراكشن اوبشن باي ماسل ازاي؟ بان الاوبشن ديشيشن كيرف يبقى شيفت تو ذا رايت فاكرين قلنا ناحيه الرايت يبقى هيدي اكتر الاهل مين؟ وايه الحاجات اللي بتشيف تو ذا رايت هو مش تبانها لكن تقدر تكتبها تذكرها فيها انت عارف تكتبها اربع زيادات زياده البريشر كارب باي سايد الهيدرون اي كونسنتريشن زياده التمبرشر وزياده الديبريشن هذه الحاجات تشيب كيرت ورايت الاكسرسايز لو عايز تقول انك انت فاكر سنه اولى كارب سايد بيطلع اكتر في الاسيد صح بيطلع لاكتيك اسيد هيدروجين اي بيدخل بعد رابع حاجه دي بي جي وكنت علمتها لكم ان كل واحده على حده لما ادراك الاربعه مع بعض بتغير شكل بدل تقلل الاسيدي بتاعت الاوبشن خليه فيه فور اوبشن فبالتالي الكيرف يبقى شيفت للناحيه الحلوه اللي هي ايه؟ على اليمين تو ذا رايت ويا ما كنت حكيت لكم ان الكربون مونوكسيد بالعكس وحش بيشيل الكيرف ده لا اذا ما لناش دعوه بيه زياده الماسل كابيلاري بلاد فوليوم ده بيفيدنا في حاجه لما الكابيلاري بلاد فوليوم نفرض ده تيشو ده التيشو وده التفيلر. يبقى دلوقتي المواد لازم تديفيوز المسافه دي. لما التفيلر يتملي مور بلاد كده يبقى لازم تديفيوز المسافه ايه؟ ليه؟ فيوصل حاجات عكس ده معنى الكلام. يبقى ازاي بنديليفر مور اوكسجين؟ دول ثلاث حاجات دول ري ديستريبيوشن بلاد فلو شيفت ذا كاب تو ذا رايت بعدين نعمل دي. يبقى برضه عاوز تنقي كلمات يبقى تاخد اول كلمه ري ديستريبيوشن. يعني انا يعني ان انا اعرف ري ديستريبيوشن يعني هتقول شيفت حاجات ولا ريت حاجات وبالتالي سطر احط ده عليه رايت ان الكاب شيفت تو ذا رايت وبالتالي سطر اقل دي. لما دخل بلاد اكتر في الكابيلري يبقى الكابيلري تتنفخ يبقى الدي تحصل لها ايه؟ نقي الكلمات اللي هي هتبني عليها مش ما بنراجعش جمل ده ياخد وقت طويل بنفس المعلومات. طيب بيتاكد بسرعه بيراجع كورس مرات ومرات ومرات لانه عارف هو الظاهر على ايه. الدوبامين ريسبونس في الاكسرسايز بيجي لي جراف هرمون فاكر جراف هرمون ده كان بيدينا طاقه وده بيقول ربنا عمل جراف هرمون للنمو ويعدنا على الصيام بيديك الانرجي طاقه وانت بالاكسرسايز ما تاكلش عاوز طاقه. تي 3 تي 4 لدرجه الميتابوليزم والادسترول اللي حافظ على المرض بقى. طيب ده اللي هو الانكريمنتال اكسرسايز. فيزيكال فيتنس سؤال نظري فقط. دلوقتي لما انت بتروح فيتنس سنتر تلعب رياضه في حاجات هتحصل بعد اسابيع وحاجات هتحصل بعد شهور او سنوات. بعد اسابيع بيحصل ايه؟ يعني ما تتوقعش انك لما تروح شهر تلاقي نفسك بقيت المناظر اللي معلقينها هناك دي. عاوزه تدفع فلوس كتيره وتقعد معاهم شهور الى سنوات. انما ايه اللي بيحصل في اسابيع؟ شيفت فروم سمباتيك تو بارا سمباتيك. ما تروح تفقد تلاقي الهارت ريت بتاعك ابتدى يقل. دورينج ريست. ليه؟ لان عضله القلب بقت اقوى بتضخ اكتر. فمش محتاجه تضخ عدد اكبر من كل الاثماتكس النبض بتاعه ايه؟ افضل. دي هتحصل عليها بعد كام اسبوع؟ تقلقش. بس محدش شايفها. ريت محدش شايف يعني المنظر بتاع انت بتروح اتاك عشان تمشي في الشارع عامل كده دي لسه دي عاوزه فلوس كتير قوي. ما بعد اسابيع لازم تقول لهم شوفوا لي النبض 30 نبض بتاعي بقى كده. النبض بقى لطيف. لان شيفت كومز بدات تبقى. الثانيه مش هيشوفوها. redistribution of blood flow ان يبتدي الابتريول اللي رايح المفصل تبلوت وينكتف تكونستريكت. sweating at a lower core temperature هتعرق بدري شويه. دي حاجه كويسه عشان تبقى بعيد عن النقطه الخطر. بعدين زياده السنسيتيفيتي 2 انسول عشان كده بننصح كل الدايابيتيك بيشنتس ان هم يعملوا اكسرسايز. ودي ميزه ربنا بيديها له بعد اسابيع انه لما يزيد عندها انسولين يبقى محتاج يلاقي الكور على فان دايبيتك وياخد انسولين يلاقي الكور على المحتاجه من انسولين حصل لها ايه؟ ادي شيء رائع. كل ده في اسابيع. اما المرض اللي بنحكي عليها دي عاوزه مانس تو ييرز يجيب السكيتر باسل ماس يجيب الكاردر باسل ماس يجيب البون دنسي. الدم اللي هي عند المينيكول بيمشوا كتير عشان برضه يقللوا هشاشه العظم. يجيب البون دنسي. All the ways parallel increase in number of capillaries. Physiological adaptation to regular training. ما تلخبطهاش مع الانكريمنتال. ايه الحاجات اللي هتحصل لما تلعب رياضه باستمرار بقى مش مره واحده؟ ده سؤال من المهم واسال. بص معايا. هيحصل تغيرات ميتابوليك اند سيلولار ادابتيشن. مين البيست اندكس وورد وايد للفيزيكال فيتنس؟ تقدر تاخد الدور اوبشن. يبقى لو لعبت اكسرسايز هتقدر تاخد اوبشن اكتر. الفي او 2 ماكس هتزيد. يبقى البلاتو بتاعك يوصل هنا. وعاوز اقول لك حاجه احنا عارفين ان معظم الطاقه بتيجي ايروبيك مش انيروبيك. يعني انك ترفع الماكسيمم اوبشن كونسامشن ده اهم نقطه. اهم ميزه بتحصل عليها لو قعدت تلعب رياضه انك هتاخد اوبشن اكتر وهتاخر الانيروبيك، لان الانيروبيك ده هيديك طاقه بس بلاوي، هيديك طاقه قليله وهيديك لاكتيك اسيد يخلي عضلاتك وجعاك. فاهم حاجه لما تزودها من 35% ده اهم حاجه، تبقى مهم جدا. ودي اللي بتفرق في الشخص العادي من الاستاتيك. الناس بقى اللي بتلعب بقالها سنوات اساتيك بيوصلوا 30% يزودوا الاوبشن الماكسيم اوبشن كونسامشن. يزيد الايروبيك باور. طب ازاي؟ الاوبشن يختزل في المايجورن، فالمايجورن بتاع المطر هيزيد. هيزيد الانزيم بتاع السبريبتايد. وقلت لكم من شويه هيزيد الفات يوتيلايزيشن. ويتش سبيرز هتعتبر هتحوش الجلايكوجين جلوكوز. فور انيروبيك اكتيفيتي. And delayed in hypoglycemic fatigue. But لو تستخدم جلوكوز نصه هتحس انك تعبان ودايق. فما تبتدي تستخدم الفات بدري، التمرين بيعلمك تستخدم الفات بدري. فتأخر استخدام ايه؟ جلوكوز، لان الهايبوغلايسيميا دي بتحسسك انك تعبان. المصل فايبر خد بالك عددهم ما بيزيدش، في حاجتين ما بيزيدوش في جسمك، النيرونز والمصل فايبر. حجم الفايبر بيزيد، الفايبر واحده. المنظر ده العضلات الضخمه دي انت ما زودتش عدد المصل فايبر، لكن زودت حجم المصل فايبر. ازاي حصل البيبسي؟ طب ازاي حصل البيبسي؟ لان مكوناتها زادت، زاد المايوفايبر اللي جواها، زاد الميتوكوندريا اللي بتدي طاقه، زاد المواد اللي بتدي طاقه اللي هو اي تي بي وكرياتين فوسفيت اند جلايكوجين. ريزلت ديلي ان انيروبيك فريشر، اهي اللي انا راسمها لك. ايه الريزلت بتاع الكلام ده؟ اخرت الانيروبيك فريشر، اخرت الدور الاكتف. دي اهم ميزه تحصل عليها لو لعبت السيرفايد على طول كل يوم كل يوم كل يوم باختبار. بس ده الفوليوم مقابل ماكسيمم فوليوم اوبشن كونسيوم. بقول لك حاجه، وده البيست اندكس فيزيكال فيتنس. يعني كل ما كانت النقطه دي اعلى يبقى انت كاثليتيك مفيد. انك تقدر تاخد اوبشن اكتر وتاخر الانيروبيك فريشر. اثبات الادابتيشن. لما عضلات النفس تقوى يبقى التايدر فوليوم يحصل له ايه؟ يزيد. وعليه ما تبقاش محتاج تاخد عدد كبير من المرات، يبقى النفس سلو هيبقى سلو اند ديبر. يبقى لما عضلات الاسفنكترز تقوى يبقى النفس اعمق. طب ما فيش داعي اخد عدد كبير، النفس يديني كويس كميه حلوه. زي الهارت بالظبط، تبقى سلو اند ديبر. بريدنج اند ديورنج اكسرسايز. يبقى هيقل الريسبيراتوري مينيت فوليوم كمان، ده مش كده وبس، شوف الروعه. فانت زودت التايدر فوليوم، انت عاوز كميه معينه. فانت زودت التايدر فوليوم لان العضلات قويه، فالريسبيراتوري حصل لها ايه؟ طيب، وستيل الكميه الاجماليه بتقل، ليه بقى؟ دي حاجه جميله، لانك عندك افشنسي مش محتاج اوبشن كتير. معظم الطاقه بتستخدمها في الاكسرسايز ما بتضيعهاش. يبقى الاثبات اللي هو بيقل ديو تو اهم حاجه increase ميكانيكال efficiency. عاوز قدر قليل من الاوبشن تحصل على نفس الطاقه منه. بعدين سنترال ميديتد decrease في الفنتيلاتوري درايف in moderate exercise. احنا عارفين مين بيفيد الدرايف بتاع الفنتيليشن، فاكرين؟ سنترال بيبقى سنترال سنتر 85% في تراكيب سنتر 15 يبقى الاساس هو السنتر. فاديني بيشغل السنتر الاساسي سي او 2 الاوبشن سي او 2. تاني النفس درايفت 85% منه ريل سنتر كيمو سنتر، والسنتر كيمو سنتر دي اساسا بتشتغل بمين؟ كارلو بلاكستار. فهتقل الفنتيلاتوري درايف، يعني هي هتشتغل جانب من غير ما تحتاج ترفع السي او 2 جانب. ثلاثة اخر طبعا decrease sensitivity of carotid chemoreceptors. هيقل الحساسية بتاعة ايه؟ carotid chemoreceptors. ليه فيكر؟ ليه مالهاش لازمة؟ lesser increment of lactate insulin effort. لأن البريفر دي بتشتغل اللاكتيك أسيد فبقت أقل حساسية. carbon adaptation. طب نفس القصة، خد بالك، فهو جاري على الريسبريشن جاري على الهارت. لما تلعب اكسرسايز كل يوم لسنوات عضله القلب يحصل لها ايه؟ يبقى الاستروك كله بيحصل له ايه؟ دي وعليه الهارد فود دورينج ريست يحصلوا ايه؟ تاني لما العب اكسرسايز عضله القلب قويه الستروك فوليوم هيزيد يبقى مش محتاج تضرب عدد اكتر يبقى الهارد فود نفس الجمله اهي سلور اند ستروندر على وزن هناك سلور اند ديبر لان عضلات النفس قويه وعضلات القلب قويه سلور اند ديبر due to cardiac hypertrophy. At rest, the cardiac output of athletic يساوي cardiac output of normal person. At rest, أو مش محتاج عبد. لكن during exercise, كنا قلناها إن الشخص النورمال يقدر يدوم cardiac output في البدن من 5 ل 20 لتر. إنما الأثليتيك من 5 ل 35. هما الاثنين during rest 5 لتر. ما هو ليه؟ أصل ليه مع الدم عطلة؟ ما هو قاعد. محتاج نفس كمية الدم. يبقى الاوت بتاع الاثليتيك ده شخص طبيعي لكن الاثليتيك بقى ما يلعب يقدر يزود كاردك اوت 40 50 مره زياده عن الشخص الطبيعي كاردك هايبرتوفي اسوشيتد ويز انكريز ذا كروس سكشن اوف ذا ميجر كورنر فيسل اند كابيلاري ديستي والا ما لهاش قيمه لو انا قويت عضله القلب وما جبتلهاش دم هيشتغل ازاي؟ قال لك لا الاثليتيكس لو خدت انت ادي وسع الكورونا بتاع شخص طبيعي بتاع الاسيتيك بالعصر عدد الكابيلر اللي كنا قلناها 3000 كابيلر لكل مليمتر مكعب مربع في الناس العاديين في الاسيتيك اكتر خلاص فبالكار ده كانت من اسيشيتد بحاجتين واحد زاد الكروس سكشن بتاع كورونا ده اثنين زاد الكابيلري بس decrease the heart rate in aesthetic is due to altered autonomic activity يعني altered autonomic activity بدل ما شغال بالسمباثاتيك بقى شغال بيه بقى الهارت ريت قل يعني معناها altered يعني غير and decrease acetylcholine body composition adaptation دي سهله سمع بعض افتكر لعب الرياضي يعني ايه في المصري ويعني ايه في الفات في الاب فتح كلام يدور المصري قبل الفات بتخد بالك هنا في خداع لا بيزود عدد الماسل فايبر ولا بينقص عدد الاديبوس سيلز هي في الحد بس الماسل فايبر عليهم ما بيزيدش حجمهم بيزيد لان محتواتهم بتزيد قدام الماي فايبر والماي كوبلت ونفس الكلام بالنسبه للاديبوس سيلز عددهم ما يقلش انما محتواتهم تقل حلوه دي عشان ما تنساش ابدا بعض الجمله عشان ما تنسوهاش الانفيمين دي ماضي خاص كامهات المستقبل عدد الفات سيلز تتحدث في الطفل قبل سن 12 سنة يعني الأم هي اللي بتصنع شخص قابل للسمنة مستقبلا أو واحد عمره ما في أمهات طحن دلوقتي مع عيونهم من بره لازم الطفل يبقى سليم الأطفال التخان قبل دول لو عدوا عدد الأديبوز سيلز حتى بعد كده لو لعب رياضة عمر ما عدد السيلز يقل تفضى بس وتقعد بوتنشال في مكان لو رجع تاني وكان كتير يبخل تاني يبقى الحل ايه؟ ان من الاول ما نعملش عدد كبير من الاديبوس سيلز ازاي؟ ان الام تحرص ان الطفل لحد سن 12 سنه هيبقى سليم عنده عدد محدود من الاديبوس سيلز كده عمر ما بقيت عمره ما هيبقى لا يمكن اللعب لا في عدد الماسل فايبر ولا في عدد ايه؟ الاديبوس سيلز بص قلنا ماسل مش هايبرتريفيا ماسل هايبرتروفي وبعدين معلومه جميله يقول لك السترينث اوف ذا ماسل از بروبورشن تو ذا ماسل سايز فكل سنتيمتر مكعب في الماسل يقدر يشيل 3 او 4 كيلو جرام فدي مهمه جدا في الويت ليفتنج يعني المدرب اذا ما وصلش العضله بتاعتك سمك معين ما يخليكش تشيل تقل اكتر ولا يحصل لك تماسك السنتيمتر المربع يقدر يشيل 3 او 4 كيلو يبقى لو عضله الكروس سكشن بتاعها 100 مثلا ودي طبعا حاجه رهيبه قوي بس عشان الحسبه تبقى سهله يقدر يشيل كام ده؟ من 300 ل 400 كيلو جرام. طيب نيجي للاليبرسر هيقل السايز اند كونتنت اوف اليبرسر مش عدد الاليبرسر السايز اوف كونتنت السايز ده عدد الاليبرسر قلتها تاني يتحدد عن سن 12 سنه الامهات اللي في ناس تعرفوا الاطفال اللي دخلوها دول بيعملوا لهم مصيبه في المستقبل. يعني الطفل يقعد ثلاث سنين لحد 12 سنه عمره ما هيبقى كبير بعد كده. يبقى مين اللي ما نقدرش نلعب فيه؟ لا عدد الماتش سابق ولا عدد الفصل. نلعب في المكونات. لما تلعب رياضه بقى مكونات الماتش فايبر تجيب مكونات الانفصال من الاهلي. بيجي لي سنتيجيو بيتر ريسبتورز فيحصل الانفصال. بيقل السيرم ترايجلسرايد واللوبنسي والكوليسترول. بس الكلام ده فيه غلط على فكره. هتقول اكثر ثلاث حاجات بتجيب هارت اتاك. يعني ليه بيقولوا الراجل يلعب رياضه؟ عشان يقل الترايجلسرايد واللوبنس. احنا نحب الواطي واطي والعالي عالي. نحب اللولو خدتوها في الفايب والهاي هاي. الكلام ده ما بيقلش الا مع الفيجورس اكسرسايز. السطر الثالث ده كاتبينه هم غلط. انا قابلت واحد صاحبي بيجيب في النادي بيتمشى كده ستراب. فقول له بتعمل ايه؟ انا رحت اامن على نفسي في شركه تامين. قالوا لي الليبيد بروفايل يعني البرايمري سايز والكوليسترول ريزنسي عاليين لازم تنزله ولا التامين هيبقى غالي. العرضه اللي فيه هارت ايه؟ اتاك. فقال لي قال تعب يا دكتور ده بتتمشى؟ قال لي اه. قلت له لا عمره هينزل حاجه. الليبيد بروفايل لا يتحسن غير لما تعمل مجهود ضخم. يعني تقعد تجري في التراك هو ده اللي بيحسن البروفايل. فاللي كاتبينه ده خطا. هو مش اي اكسرسايز يحسن الليبيد بروفايل اللي هي اهم حاجه في الهارت اتاك في العالم. بس يعني مجهود تعب. مجهود مجهود. طيب افكتيف دراجز اون اكسرسايز برفورمانس. ايه الحاجه الوحيده اللي مسموح ليك تاخدها ايجابي وما يطلعوكش بره المسابقات؟ تشرب سمول اماونت اوف كافيين بس 2 تو 3 كابس تبي عليهم من حقك مش كوبايات 2 ل 3 فناجيل في اليوم. انت بتقول غلط. دي بتدور الاكسرسايز برفورمانس. طب الناس اللي بتاخد اندروجين بيضحكوا عليهم ويقولوا لهم الامينو اسيد وحاطين عليها اندروجين دي مصيبه لاعلى ما يعني حدودها احد. ليه بقى؟ ده هيداوي المصر الثاني. ده بقى حلو طبعا اندروجين هيداوي المصر الثاني. بس بص هيعمل ايه؟ لما تاخد اندروجين بالنسبه للفيد باك وجوناته فيد يحصل لها ايه؟ سيلف. يبقى السيلف اللي يحصل لها اسيد هتبقى منظر او سوس وعرق من غير دواء. ليه؟ ده ليه دي بس؟ هيحصل ليبر في الريزس وفيلر وليبر كانسر. لأي واحد يعرف حد بياخد اندروجين من اصحاب كوع عشان يحصل على قوه رهيبه يوقفوا فور الاندروجين ده كارثه اهو. ليبر دامج اند ليبر كانسر. يعني اذا كانت بنت بقى تاخد اندروجين هيجي لها استيزيس شنب ابو ده وسيستيشن يعني توقف الاستويشن. طب واحد يقول لك اخد شامل الكوكايين او قرص امفيتامين ده بيموت. صحيح ان يركب يدور حساسية القلب كانت كل شيء. يا مرانيين حصل لهم فيتا الاريثمي وناس كتيرة. بس احنا في ثقافتنا عندنا الكالتشر والشيخ يعني ثقافة العار ان لما واحد يموت منتحر بيقول لا مات كده ده بيرتعب ده منتحر يعني عشان ما يحرقش العيلة. يا مرانيين هو بيلعب مباراة قال لك وقع مات. مش هقول اسماء. دول التحقيقات اثبتت انهم خدوا يا كوكايين عشان ينشط طاقه او امفيتامين. ما بقولش كل واحد هياخد هيموت. ريح بس بتحصل. يعني ما بتقراش كل يوم. ما هو في عدد كبير بياخد الحاجات دي. بس بيديك حساسيه قلبهم بالكاتيكول ايه؟ امين. بيحصل لهم فيتال امين. يبقى كاش ايه الحاجه اللي الرياضي ياخدها بس ويصلح لها نظري بس او قراءه اخر حته دي. بياخد من سكرين لثلاث فواجين قهوه. مش اكتر. وايه اللي هتعمل لك حاجتين نيروزك تبقى متعصب ونحتاج ان انا اسالك. ايه اللي لازم ما تاخدوش ابدا اندروجين؟ لا بنت ولا ولد. بنت هيتعرض شبه الدقن ويقف في السوشيال. ولد الست يحصل له وهم الاثنين هيفوز الكبد ويجي له كانسر في الكبد. طب شاف الكوكايين او بنت الفيتامين وعملها لعيب كبير عندنا يقول لك كل مره مات وقع مات. في التحقيقات ثبت ان هو خد كوكايين او انفيتامين.